قال الشيخ: ولما فرغ من فروض الوضوء شرع في سننه، فقال: وسننه 10 أشياء. بالمد كلمة أشياء قال غير مصروف، جمع لشيء، معنى غير مصروف، لا نقول أشياء بل نقول أشياء. هؤلاء الذين يعلمون في العربية يعلمون أن هذه الكلمة تأتي بالجر، أي لا تنون وأيضا لا تجر، فلا نقول أشياء ولا نقول أشياء بل نقول أشياء. بالمد غير مصروف، جمع لشيء. والمصنف لم يحصر السنن فيما ذكر، وسنذكره زيادة على ذلك. الأولى التسمية، كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أول الوضوء، يعني متى يسمي؟ عند أول الوضوء، يعني وقبل غسل الوجه، لخبر النساء بإسناد جيد عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا. ما هو الفرق ما بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء العملية، الوضوء الماء الذي نتوضأ فيه، السحور بنقول قمنا إلى السحور، لكن الطعام شو اسمه؟ سحور، اسمه سحور. القيام، استيقاظ، وضع الطعام، تناول الطعام، كل ذلك اسمه سحور فعل. أما الطعام المأكول اسمه سحور. غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين اسمه وضوء. أما الماء الذي نتوضأ منه اسمه ووضوء. لذلك نقول هنا: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، يعني ماء ليتوضأوا به، والدليل قال: فلم يجدوا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء فوضع يده في الإناء صلى الله عليه وسلم الذي فيه الماء، ثم قال: توضأوا بسم الله، أي قائلين بسم الله، قائلين ذلك: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو 70 رجلا. وقال أيضا في خبر آخر: توضأوا بسم الله. وقد أجمع العلماء على أن هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا من الأشياء الثانية، من شكل آخر في تفضيل المياه. أي المياه أفضل؟ عندما نقول والله ماء الفيجي أفضل ولا ماء زمزم؟ طبعا ماء زمزم أفضل، لكن أيهما أفضل؟ ماء زمزم ولا ماء الكوثر في الجنة؟ كوثر مثلا. ولكن أيهما أفضل من الجميع؟ وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع. أفضل المياه على الإطلاق، وأفضلها بركة، وأعظمها الماء الذي فاض من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. إذن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما بدأ ووضع يده قال: توضأوا بسم الله. رواه النسائي وابن خزيمة، وإنما لم تجب لآية الوضوء. لماذا لم نقل بسم الله الرحمن الرحيم واجبة في الوضوء؟ ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: إذا قمتم إلى الصلاة، ما قال: فقولوا بسم الله فاغسلوا وجوهكم. بدأ إلى مباشرة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالأمر بدأ به بغسل الوجه ولم يبدأ به بالبسملة، فدل على أن البسملة هي سنة وليست بركن من أركان الوضوء. وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته، وأما خبر لا وضوء لمن لم يسمي الله فضعيف، وأقلها بسم الله، وأكملها كمالها تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كمالها كما أتت في كتاب الله عز وجل. ثم الحمد لله على الإسلام ونعمته، والحمد لله الذي جعل الماء طهورا. وزاد الغزالي بعدها ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وتسن التسمية لكل أمر ذي بال، أي حال يهتم به من عبادة وغيرها، كغسل وتيمم وذبح وجماع وتلاوة، ولو من أثناء سورة. يعني لو قال لك بعض الناس اقرأ لنا 10 من القرآن الكريم، هذا من أثناء السورة. تقول مثلا لله ما في السماوات وما في الأرض، هل تسمي قبل ذلك؟ يسن أن تفعل ذلك. ومن هنا علمنا أيضا أن الذبح إن التسمية عليه سنة وليست بواجب، وهذه المسألة فيها خلاف. نعم، لأن التذكية إنما يقصد بها الإنسان المسلم، الإنسان الذي تصح تذكيته، أو أن يكون من أهل الكتاب شريطة أن يذبح على طريقة أهل الكتاب الموافقة لطريقة المسلمين. لأن المسلم لو خنق دجاجة خنقا فهل تؤكل؟ كذلك لو أتى نصراني مثلا فخنق دجاجة فإنها لا تؤكل من باب أولى. أما لو ذبحها نصراني هل يجوز أن نأكلها؟ يجوز لنا أن نأكل. وذكر وتكره لمحرم أو مكروه، والمراد يعني أيضا المحرم، لو فعل الإنسان شيئا محرما إن كان يريد استهزاء كفر، إن كان يريد استهزاء. واحد حط قدامه كاس من الخمر وصار يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا استهزاء وإنكار لتحريم الخمر، وبعد ذلك يزيد عليه في التسمية. إذا أراد الاستهزاء بكلام الله عز وجل فإنه يصل إلى درجة الكفر، أو أراد أن يزني والعياذ بالله فقال أيضا بسم الله إلى غير ذلك. والمراد بأول الوضوء أول غسل الكفين، فينوي الوضوء ويسمي الله تعالى، لأن الإنسان يغسل كفيه قبل أن يغسل وجهه، ويكون ذلك خارج الإناء إن كان يتوضأ من إناء. ويسمي الله تعالى عنده بأن يقرن النية بالتسمية بقلبه عند أول غسلهما، ثم يتلفظ بالنية قائلا نويت الوضوء، أو نويت فرض الوضوء، أو أركان فرائض الوضوء إلى غير ذلك، ثم يكمل غسلهما، لأن التلفظ بالنية والتسمية سنة، ولا يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحد. فإن تركها هل يمكن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الإسلام ويقول نويت الوضوء كل ذلك في وقت واحد؟ لا يمكن، لا بد أن يكون ذلك مرتبا، أو أن يكون ذلك في قلبه، واللفظ إنما يأتي به ويكون اللفظ في التسمية من السنة، كذلك في النية يساعد بها القلب. فإن تركها سهوا أو عمدا أو في أول الطعام كذلك أتى بها في أثنائه، فيقول بسم الله أوله وآخره لخبر إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى عليه، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ويقاس بالأكل الوضوء وبالنسيان العمد، ولا يسن أن يأتي بها بعد فراغ الوضوء. يعني من أين أخذتم أنه يقول في بسم الله الرحمن الرحيم في بسم الله أوله وآخره، أوله وآخره؟ ما من أين جئتم بهذا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك في الأكل، وعلمنا ذلك في أعمالنا، فإننا نقيس على كل الأعمال التي يسن فيها التسمية، فإن ذهبت التسمية سهوا في أوله، ففي أول كل عمل، فنأتي فيها في أثنائه. أما إذا فرغ من الوضوء فهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا بي أول ولا بي أثناء الوضوء، لانقضائه كما صرح به في المجموع بخلافه بعد فراغه من الأكل، فإنه يأتي بها ليتقيأ الشيطان ما أكله، لأن الشيطان إذا لم يسم الله يأكل مع الإنسان المؤمن، فإذا سمى الله استقاء الشيطان ما في بطنه. وينبغي أن يكون الشرب كالأكل، لأن الشرب يسمى طعاما. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه، ومن لم يطعمه، فقال يطعمه عوض عن كلمة يشربه. نعم. أما السنة الثانية فهي غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.